Vai. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام، متابعي قناة كازيز دم خفيف، أهلا بحضراتكم معنا في آخر محاضرات المستوى الثاني من دورة اللغة الإنجليزية. أنقل الآن الميكروفون إلى الأستاذة نسمة ماجد كي تبدأ معنا المحاضرة. Okay everyone, hello and I hope you're doing great. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And I want to just apologize about being late today. I'm sorry, the road was really, you know, full of cars and these things, and I really couldn't come at my time. So I'm sorry for being late. Okay, أسفة على التأخير. Okay, طيب. تعالوا يلا نبدأ، ويا ريت كده تعرفونا واحنا بنشتغل. Who is with us? Who is there? Okay, who is with me today? مين معانا يا جماعة؟ اكتبوا. Yes. من وقت للتاني كده اللي يقول اسمه يا مس أمل يا ريت تعرفين. Okay. yes, that's it. Okay. عايزة أبدأ كده بحاجة، سؤال كده نسأله. تمام عبد الله، please forget about that now. Okay, just focus with me. Okay. لو أنا قلت سواء للناس اللي عنيت أو الناس اللي موجودة معايا، what can you do in life? What can you do in life? طيب أنا لو حد سألني this question, my answer would be like I can speak English, I can teach English, I can cook, what else? I can write poem. Poem يعني قصيدة. I can write poem in English. This is what I can do in life, or some of things that I can do in life. Huh? What about you? Nothing on it. What can you do in your life? يا رب يكون الصوت كده جاي يا فيرجينيا. لو كان الصوت جاي اكتبي. You cannot do anything in life? How come? Huh? Yes. اه نو no. والناس اللي على النت وانتم لا كله. What can you do in life؟ ها عبد الله focus with me. Forget about that. What can you do in life؟ مستر وائل what can you do in life؟ ابتسام تقول هاي. هاي ابتسام. What can you do in your life يا ابتسام؟ yes yes special life or life anything you want. I can eat drink. You can eat drink. All of us can eat and drink. Look here. I can running لوحدها يعني الجري. Okay, فما ينفعش تقولي ها. يا جماعة طمنوني لو في صوت قولولي. I can run only. Okay. Excellent. So, what's your name again, please? Mayara. Mayara can run. Okay. What about you, Miss Nagla? تمام. Huh? Wanna say something else? You can read Quran. Okay. She can. يلا مثلا عنيت. What can you do in life? She can read Quran. Okay. About what? Run, read, do. See, the verb as it is after can. Without anything, even with she, yes? Even with she. Hello, welcome back, Nora, nice to see you. Are you okay? How's your mother? Is she still that? May Allah guide her, ya Rab. She's welcome, she's welcome. Mr. Adil. Mr. Adil, how are you? And Ibtisam. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ انا بسألكوا سؤال وبقول لكم what can you do in life. look مس شغالين يا مس هنا. فكروا شباب what can you do in life. مس نورة don't forget about the book. what can you do in life. like I can run, she can read Quran. okay. Okay, you're welcome, yeah, Mr. Adel. What can you do in life? Huh? يلا الناس الموجودة على النت تقول لنا what can you do in life? Yes, yeah, Mr. Well, yes. Excellent. He can play football. Excellent. ها فكروا يا جماعة. He can play football. Excellent. She can get up early. Yes. يلا مس نورا ها. Think of something. If something you can do. Mr. Well, what can you do? You can swimming. You can swimming. Is it right to say that? You can swimming. Swim. Swimming معناها السباحة. And after can, see, get up, not gets up, although we have she. And play, not plays, although we have he. And read, not reads, although we have she. So after can, even with I, with he, with she, with you, برضو نفس اللي على فكرة نفس اللي قالتها فيرجينيا. I can read stories. She can read stories. Okay, we said read Quran. She can read stories. Okay. Mr. Well, he said he, sorry. Yes, you're welcome. He can train from training. Okay, he can train what? You can train football. Okay. طب if we use they, what can I say? فكر الناس اللي عندنا ما دونيش أمثلة. I summarize the Quran. I summarize. Summarize. يعني مكتوبة غلط. Summarize. Memorize. No, can memorize. Memorize يعني يتذكر. I can memorize the Quran. Excellent. Okay. حلوة الجملة دي. I can memorize. Memorize من memory. Memory يعني ذاكرة. Okay. Sit with the results now until she can. I can. طب تعالوا احنا نقولها زي كده. لو احنا كلنا الحمد لله بنسبة كبيرة. لزقت الكلمتين في بعض. They. We sorry about us. We can memo. Rise Quran. We can memorize. Memorize that means remember. We can memorize. Memorize. No, memorize that means to remember. You remember يعني يفتكر يتذكر. I can memorize. Okay. I can memorize. So we and memorize. We. Okay. Now قلنا they. حد كده يجيب جملة عن they. Excellent. They can learn English. Excellent. They can learn. Excellent. ناس على النت. يا ريت more interactive شوية. تفاعل أكثر. طيب. لو قلنا حاجة تانية. What? Can't you do in life? What can you do? What can't you do in life? For me, excellent. She cannot teach English. Okay. يلا جماعة. جملة about can't. I cannot teach. Okay. English. Huh. يلا جماعة ناس اللي على النت. Can't. Lie only. Yes. Hello, Nuran. Welcome. Welcome, girls. How are you? Fine. Fine, Nuran. You look lovely with that black dress, you can say. You look lovely with it. Mm-hmm. Just a second, please. الناس اللي على النت. What can't you do in life? ما خدتش بالك انت من اللي ورا فين النت النهارده؟ مش عارف لا احنا قلنا الابتسام موجوده معانا، مستر عادل موجود معانا، ها فيرجينيا اعتقد موجوده. تمام يا مس امل. اوكي فيرجينيا ومستر عادل. What can you do in life؟ ابتسام قليل مش عارفه فين بس with all pronouns مع كل الضمائر. reply repeat question. Repeat question. Yes. What can't you do in life? Miss Nagla said she can't teach English. Okay, so I can't teach English. Number two, Mr. Wael, he said he can't lie. And lie means tell or being untrue. Or being يعني يكون. Being a liar. A liar, being يعني يكون. Being a liar, كونك كذاب. That means you lie. Being a liar, liar the noun. Okay, liar the noun. A lie, verb. So he cannot lie. What can you do in life, Yara? You can to draw, excellent, yes. طب والله العظيم طب اعمل ايه؟ You cannot drive a car, excellent. Hello, what can you do in life? المشكلة. Humble, you cannot. Yes. Abdullah, what can you do? He cannot swim. Okay, you cannot what? For me too, I cannot swim. We can say she can't. No, about, I know about you, it's he, but I want to show you that I cannot use also she. I will not مش هزعلك يا عبد الله. L-I-A-R, noun, L-I-E verb. Okay, he cannot swim على عبد الله. She, yes, excellent, she cannot drive a car. يغطس دايف. طب يا جماعه هي قررت السؤال وبرده مفيش اجابه منها على النت. ليه بقى؟ لا انا من اسال على النت. فين مستر عادل؟ مستر عادل what can't you do in life يا مستر عادل؟ فيرجينيا what can't you do in life؟ مس ابتسام what can't you do in life؟ she cannot dive. ممكن اقول we can we can't speak وليكن مثلا French. Can anybody speak French here? Nobody? We cannot speak French. You can speak? Tell us any word in French. Any word. Comment ability. What does it mean? I don't know. I don't know. I cannot really speak French. I can't. Like it's something that I don't know. Like I can know like comment ça va bien merci, but I don't speak it. Okay, طيب. الناس اللي على النت ما زال أو ما زالوا under the blanket. Where are you guys? Under the blanket. Yes, they are sleeping. Yes, they are sleeping. They are not with us. Hello, guys. Wake up. I hope can speak Germany. I hope can no. أنا مش بتكلم عن hope دلوقتي. Who is it? I can على طول يا مستر. مستر عادل I can. المشكلة من عندي ب what do you mean يا مس ابتسام؟ الفرجينيا فرجينيا ما عندهاش صوت فبتقول لها المشكلة من عندك. لا ده هي اللي بتقول لك إن أنت المشكلة من عندها. لا هي بتقول إن مفيش صوت يا جماعة فإحنا كل أنا وابتسام قلنا لها لا المشكلة من عندك. أها تمام. أوكي مستر عادل I can على طول يا مستر عادل. لو انت هوب دي حاجة تانية. I hope to speak German. Germany. لا بس انا بتكلم على كان بس دلوقتي. So you can say I can't speak Germany and I hope to speak it. Okay. عايزة منكم من الناس اللي على النت every two together. Ask him or her what can you do in life and what can't you do in life. And write five sentences. Or let's make it three sentences. Okay, Mr. Wael, would you please, yes, work with Mayada? Yes. No. Move. Every two together. Okay, Miss Noura, would you please work with Moran? Yes. And are you going to work with Abdullah? No, I want you to speak. Yes. Move it, please. Okay, Miss Nagla, you will work with them. Okay? Okay, without. Okay, but speak to each other. Yes, you should speak. Without any Arabic, okay? Don't speak Arabic. Hello, are you going to work with him? What can do you like to do, Mr. Idle? I can go swimming. Yes. As long as you say go after can, yes, this is right. Speak is in English, no Arabic. You will ask her and she will answer. She will ask you and you will answer. Conversation. I trust you, Basakhti. Come on, try. Yeah. But see, what can... اسألوا بعض يا جماعة. What can do you like to لا, لا لا لا لا لا لا ما ينفعش كده كده غلط يا مستر عيد. What can you like to do? ايه اللي تقدر تحبه وتعمله؟ يعني what do you mean? Welcome يا أرين. أنا بركز بس النهاردة على what can you do in life? What can you do? اسألوا بعض السؤال ده والسؤال التاني what can't speak in English, guys. Speak in English. I can hear. Don't speak. About what? I can swim. She can't. She will, inshallah, in the future. She will cook. She will. We can learn in a second. It's easy. Yes, it's easy. Speak to each other. Don't look at me. Look at her and speak. If Sam told, I can swim. Speak in English. What are you doing? What are you writing? Speak with her. Miss Nagla, speak with her. Don't worry, stop writing. Talk to her. No. Speak. طب بصي أرين هي كرر السؤال. السؤال what can you do? Yes. Yes, come in. Hello, welcome back يا رشا. How are you? Hey رشا. الناس اللي يعني اللي بقطع بتخلص مش قادره تطمن عليك يا معلش ازيك يا رشا عامله ايه والله ما معايا رصيد والله العظيم try to speak in English I can prep play baseball okay المطلوب يا أرين ان احنا هنجاوب على السؤالين دول what can you do فدام كده ابتسم I can swim فهنقول I can وبعدها الفعل okay yes Just a second. What can't you do? I can talk, walk. I can run. This is fun. Excellent. I like it. You have to say. That was good. Okay. Baseball. This is the right way to write baseball. Yeah, Mr. Ayd. What can you do in life? What can you do in life? And what can't you do in life? No. Because I will ask you, no. Can you do something? So I will, but what before? So what? Because I will ask you, can you sing? And I will put before it, what can you do? Badal sing. And then I'm trying to understand it. And I'm like, what? Okay, got it? Okay. Why Abdullah and Yara are silent? Why are you silent? Done. Again, please. Again. Speak, Abdullah. Speak. صوت صوت no, no, صوت no, no, يا no, جماعة no, no, no. Let them speak يا مس أمل. No. Let them speak. Okay. مش. خلاص. They practice. أصل لا أصل لا أصل ثانية واحدة بس أصل الصوت صعب قوي يعني بجد. Sorry but they have to speak. Okay. I can play what goes ball. What is goes ball يا مستر عادل؟ What goes ball? I don't know this word. This doctor hasn't invitation. Hasn't invention. What do you mean, Yabsam? We're talking about can only. We're not talking about. ولا ده حاجة بتقولوها البعض ولا أي. Hassan's invitation. What is Hassan? You know Hassan? إيه؟ Hassan invitation. Or Hassan. Something like that. لا ما أعرفش مش عارفة. This is Doctor Hassan. ده هي بتقول ده هي بتقول جملة يعني. But this is not related to what we're talking about. يعني we're talking about can. So what is Dr. Hassan's invitation? Okay. Done. وضح يا ابتسام تقصد ايه. Done everybody. Yeah. Wash. I cannot wash clothes. Yes, I cannot. Wash. Not that. This is red and this is blue. W what? Yes. In life, I can't see, I can't drive. A S H. A S H. No, no S. بس تعالي شوفي الجملة دي كده. In life, I can see, I can't drive. إن شاء الله يا رب. You will able, you will be able to drive. Excellent. Mr. عادل يعني إيه goes bold يا مستر عادل. K O Z. What do you mean? What can you do in life? I can. قولي بعدها الفعل اللي انت بتقدري تعمليه. Swim, run, read, play. What can't you do in life? I can't teach English. I can't lie, ما اقدرش اكذب. He can't swim. يبقى لاحظنا انه حتى مع he بستخدم الفعل زي ما هو، مفيش اي اضافات. Okay. We will I guess we don't have now. Look with her. Look with her. Okay. Amani is not here. So drive. I can walk. انت عاوز اماني في ايه؟ كان عايزين يونت 10 كمان. I can walk. Okay. Okay. On my own. Okay. Yes, excellent. Okay, yeah, Mr. Adel, okay. And wash, yes, wash dishes. Yes, dishes. That. Okay, we will move to. Oh, دي حاجة في البلاي روم يا مستر عادل صح؟ We will move to exercise 5. Hello? Exercise 5, conversation. Hello, guys, open your book. الناس اللي على النت. Exercise 5, Unit 5, okay? Conversation. Okay, got it? وصلتوا خلاص؟ Okay, we will listen, هنسمع, and underline the difficult word. We will listen, okay, and underline the difficult word, the word you didn't understand. لا, but focus with this. I can make a cake. Excellent. Who? Arin. Sam, Arin. Excellent, Arin. تمام. Okay. Exercise 5. Okay. اصلي ما سمعتش عنها قبل كده بس يا مستر عادل. بقى كلمني عنها بقى. Yes. Let's listen to a conversation. Exercise 5. Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. All right. Rosha, I have to clean the board. ركزي مع ده يا رشا وانت هتفهمي. Okay, what are the difficult words? الناس اللي على النت والناس اللي في القاعة. The difficult words. Talent contest. Talent contest. Okay, what else? Talent contest. Yes, okay. You know it? Okay. Huh? This is only the difficult word? Really, all of the words you can understand? Huh, Abdullah? Sure. I can't sing at all. يعني ما اقدرش اغني على طول. Okay. The word at all. Okay, فكروا شباب. مش معنى انه زميلك او زميلتك عارف يبقى انت مش هتسأل. لا. اعرف لنفسك. لو في كلمة مش عارفها فعلا قول. فكروا. ناس اللي على النت. Everything you got it? The conversation. Hello. Wake up. Done? Okay. Practice tomorrow. Talent. We'll put S. Okay. يا ريت شوية تشوفي لنا الناس اللي على النت يا مس أمل. Okay. Are you okay, Rasha? Okay. Talent. معناها موهبة. I can make. لا خلاص دي أنا بتكلم على ال conversation وقلت difficult words ما لقيتش أي تفاعل. Difficult words يا جماعة. Difficult. يلا أي حد كده يكتب difficult words. Talent. بسرعة بسرعة يلا. Yes. Talent يعني موهبة. Contest مسابقة. يبقى مسابقة النهاردة. Difficult words يا قريب. S O. علامة. هي مكتوبة إيه عندكم في الكتاب؟ Talent contest. Yes, talent contest. You want him to say talent contest? There is a talent contest. No, but I think yes. لا عشان انت بترجمها عربي. عشان انت كده بترجمهم بالحرف. انا الجمع. Maybe يعني احتمال. الجمع في التنس ايه؟ Talents. طيب. هنا التنس. Yes. Yes. I guess you know it's okay to say talent. Talent contest. If you want to say talent contest. Yes, you're just talking about it. Well, I don't know it. To be honest with you, I don't know. American Got Talent? Or Got Talent? Huh? So the same idea, yes. Arab and Dumma. Arab Got Talent. Arab got talent and American got talent. No, it has. No, let me make sure. No, let's make sure of that. فين المحادثة اللي المفروض نطلع منها الكلمات الصعبة يا مس؟ مس نسمة. أنا قلت يا جماعة exercise 5 والله. Exercise 5. It has plural talents. Well, let's say. Exercise 5 يا جماعة. Talent. Look, Mr. وائل لما ترجمتها طلعت لي كده مسابقة المواهب. Talent contest. And let's write it with S. لما كده يا معقول I have 3 talents. Yes, I have three talents. Yes, you will. You will say yes with us. Yes. Lamia, she has three talents. With us. ممكن تعيد ال conversation؟ طب انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين يا جماعة؟ ناس العنات كانت فين؟ ها؟ احنا هنعيدها تاني بس عشان نجاوب حاجة تانية. اوكي؟ فياريت ركزوا معايا. اوكي. كلمة at all. At all معناها على الإطلاق. على الإطلاق؟ على الإطلاق. Like never. I can never do this. I cannot sing at all. عارفة اللي هو ايه؟ Not even a little bit. معايا مس نورة؟ مس نورة. Not even a little bit. Like مثلا يعني not even a little bit. مش حتى. So that means at all. Okay. And the word practice. Yes. Practice. Now, yes. Now we are practicing what here? English. So practice, that means do exercise. Practice means do exercise. So practice tomorrow, that means they're trying, yes, yes, excellent. They're trying to do exercise for what? For the contest? For the talent contest. Yes. Okay. طيب هنسمع المحادثة مرة تانية وأريد الناس على النت تركز وخليكم معايا شوية يعني متفاعلين شوية ومركزين، أوكي؟ هنسأل كده سؤال بيقول What can Kyla, okay, the name of a girl, what can Kyla do and what can't Kyla, name of girl, okay, and what can't she do? Okay, is it a cooking contest? Kyla, a name of a girl in the conversation, okay? Let's listen. الناس اللي على النت يا ريت تجاوب على الأسئلة دي معانا. What can Kyla do? Okay, the name of the girl عشان تبقوا عارفين. And what can't she do? We will listen. No, no. You will listen. Close your book. Close your book. Close your book. Hello, hello, close your book. Hello, Russia, close your book. Focus with this. Close your book. Close your book, Imran. Close your book, Abdullah. Yes? I can see. Close your book and focus with her. Page 66. Exercise 5. Listen. Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay. I will be generous, generous, Yanni. Karima, and repeat it once again. Page Focus. 66. Exercise 5. Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. All right, okay, so سؤالي للناس اللي على النت. What can Kyla do? What can she do, the girl? What can she do? سؤالي للناس هنا. What can she do? She can sing. Abdullah. If you don't know, say I don't know. If you didn't hear, say I didn't hear. ما تقولش زي ما هما قالوا بس. ها. Huh. What can she do? Play the piano. Play the piano, okay. She can play the piano. Hmm. If you don't know, say I don't. Hmm. What can she do? ناس على النت. What can she do? She cannot enter, okay. Why do you open your closet? I said closet. You don't know? Okay, what about you, Mr. Lee? ايوه انا عارفه يا ابتسام. ابتسام بتقول يا مس نسمه مس نسمه ابتسام she can't sing well but she can play the piano. Excellent, excellent. Now you can open your book. Open your book. I said close it. Okay, open your book and check your answer. لا اعرف الاجابه. ما هي اللي جابت عرفت خلاص. طيب تعالوا كده نفهم حاجة من المحادثة. تمام. برافو يا ابتسام. You were excellent. That. She can sing and she can play the piano and they will enter. They will يا يارا. They will enter. That's why we say or they say we will practice tomorrow. Why do we practice to enter the contest? لاحظتوا حاجة اللي هي enter contest or the contest. معناها مش يدخل بقى المسابقة. ها ممكن نترجمها ايه؟ يشارك. So enter here means يشارك. Okay. لاحظنا برضو I need a book. I need a book because I cannot somebody talk my No. Where is it? Yes. When you can't do something, you will say I cannot. وهنا الverb at all. That means never ever. I'm not able at all to do it. So at all means like never. I cannot speak Germany at all. Germany, like I don't know even a word. That means at all, okay? But I can speak. We had a verb, okay, Maya Rasha. I can speak English very well. That means I am good at English. So I can speak English very well. Okay, so very well, that means you're doing this in a good way or a perfect way. And at all, that means I cannot do even a little. ما قدرش اعمل حتى لو حاجة بسيطة من الحاجة دي. Okay, got that? هو اسمه pronunciation هو ده؟ وايه ده؟ can and can't؟ هو ده العنوان بتاعه كده can and can't؟ لا احنا كنا هو 5 يا 5 5 يا بنتي مش 6 يا جماعه قولوا لها فين. This is my whose mobile. Okay. طيب ايه الفرق ما بين اسالك can you sing وما بين اقول لك what can you انت دور انت خدتي استلمتي الاكسرسايز اليونت اللي انا بعته يا ريت يا ريت تستلمي لو ما كنتش استلمتي. Which one؟ ايه الفرق يا جماعه الناس اللي على النت can you sing and what can you do؟ It's general. يا رب يا فيرجينيا كده تكوني وصلت معاكي تمام. ها يس سبيشال مفرد ده نو نو لا ده ما فيش هنا مفرد وجنب لا يعني بتطلع حاجه سو هير اي ام نوت I am not sure of your فيرجينيا لو انت سامعانا دلوقتي احنا في اكسرسايز يعني ايه شباب يعني قدره conversation I'm not sure of your ability تجيبوا if you can sing or not so I'm asking you I'm not sure so هنا في شك okay I'm not sure if you can sing or not but I don't know at all about your ability. Professional. Mr. Adel بقول professional. لا مش professional. Can you sing؟ معناها ان انا شكة. هل انت تعرف ولا ما تعرفش؟ هل انت you can or not؟ So لا هو مش عنده المعلومة بس هو شاكي. Like he is not sure. So maybe. Ability يعني قدرة. جاي منها كلمة I'm able to. أنا قادر على. I am able to. I am able to sing. That means I can. Huh? I can sing. So if I'm not sure. لو أنا مش واثقة بالحاجة اللي أنت بتعرف تعملها أسألك إيه. Can you cook? Can you sing? Can you dance? Can you play? Can you okay? Anything you can, I will ask you. Can you? So. And what about if I don't know? أنا ما عنديش أي معلومة بقى. هقول لك إيه. What can you do? You can say I can sing. مش هقول لك yes. I can. يعني في الأولى بيسأل عن عمل محدد. أيوة. هنا can you will answer yes can you can I can am تفهم بتهزر yes okay can I okay can you can I can and I can like a canner can على فكرة دي ليها معنى يبتسم ليها معنى okay يبقى لما اقول لك can you الانسر هتبقى yes or no لكن what can you do you will write a sentence you will tell me تقول لك فعلا ليها معنى تقول لك فعلا ليها معنى ولا مش قوي اوكي اكسل اوكي طيب لو انا عايز اسال سؤال مثلا واقول who can dance يعني يرقص اوكي who can dance What? I need an answer. Who can dance? Mayada can dance. Mayada can dance. Excellent. Mayada can dance. في dance على فكرة يعني not that bad. Okay. Yes, slow dance. Okay. So Mayada can dance. اوكي الناس اللي على النت who can read novel who can read novel I feel like my veil is not hi how are you okay huh people here who can cook Who can cook? Hello, who can cook? Say, huh? ولا كده يا فيرجينيا؟ Who can cook? My mother can cook. You can cook. I can cook, huh? Her sister can cook. Excellent. Nasıl anet? Who can read novel, huh? Cook salad. Nuran can cook. What? Look. What can you cook? What can you? ركزي نوران معي. What can you cook? You said. No. Let her focus. You said I can. البسلة bees. Yes. Bees. Excellent. يا محمد. Bees. B A E S. Bees, bisella. Nasıl anet? No, focus. What can you cook? What? Which food you can cook? What can you cook? The سؤال. What can you cook again? لا السؤال اللي كان الناس اللي عنت. سؤال الناس اللي عنت كان بيقول Who can read novels? Who can? Read novels. Welcome, يا فيرجينيا. فين أرين؟ فين ابتسام؟ فين مستر عادل؟ ما قلتش إيه رأيك في النيولوج كده؟ amazing. أنا هنتكلم من خلص. ها؟ Are you okay? Say. In English. I can. I can cook. Where are you going to? Okay. I can cook pasta and meat. Pasta and meat, okay. Duck. Say I can't. Say I can't. I can't cook duck. I can't cook duck. What can she do, Ya Abdallah? What can't she do? What can't she do, Ya Abdallah? Abdallah, what can't she do? Huh? What can she do, Ya Abdallah? Can't, what can she do? What a chicken. She can't eat chicken? What? Yeah, huh? She can't what? Eat a chicken? Play with a chicken? Kill a chicken? What? Huh, focus. Cook, Abdallah. She can't cook a chicken. Can you? Can't you cook a chicken? Yeah. You know, can't you cook a chicken? No, I can't. You can't. Okay. Can't she cook duck? No. No, she what? She can. No, she. No, she. No, she can't. Okay. الناس اللي على النت ما عرفناش who read. بحاول احل المشكلة فيرجينيا بس عشان عندها مشكلة. اوكي انتوا على فكرة انتوا مش مركزين معايا ناس اللي عندي. مش كده والله بس عشان لا انا قلت يا جماعة سؤال بقاله ساعة قلت هو كان ريد نوفل محدش رد عليا. ارين كتبت I can cook. I can cook ارين. ماشي ارين بس سؤالي كان هو كان ريد نوفل. محدش جاوبني على السؤال ده ليه؟ ركزوا معايا شويه بليز يا جماعه الناس اللي على النت بعد اذنكم. طيب خلونا كده اهو نبدا من الاكسرسايز ده. يعني ناس في القاعه هنا متفاعله اكتر منكم. اوكي فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي كلوز يور بوك. اوكي هيجي دلوقتي. اوكي طيب هنحاول نعمل ايه بقى دلوقتي؟ Imagine, yes, imagine. أنا تخيل. Imagine, لا. يتخيل أو تخيل. أنا مخليها يتخيل. Verb, not noun. Imagination هي اللي noun. Okay, verb. Imagine. Imagine that you live in a villa. That's it. طيب جاوبي ابتسام. جاوبي بس يعني. على ايه؟ جاوب على ايه؟ هي بتقول. ريد نوفل؟ اه. هي بتقولي الباقي يا ابتسام. لا انا مش بالعكس يا مس ابتسام ده انت اللي يعني ما شاء الله ده انا قلت عليكي انك برافو جاوبتي على ال هي زعلانة من بقيتهم. نوفل، نوفل يعني نوفل. N O V E L. يعني ايه نوفل يا شباب؟ روايات. روايه. عايزه تفاعل بس بالعكس ده انت يو ار ويلكم يا مس ابتسام. يا ريت بقى في تفاعل من الاخرين. يا امني جت. يا امني جت. اي دونت نو بوت اوتسايد. خلاص خلاص خلاص. نوبل. يس شيز اوتسايد. مس اماني وود يو بليز كم؟ مس اماني. كم؟ اللي هو الفريد نوبل؟ نوبل. اه دي جايزة نوبل عشان اسمه. بصي اوكي طيب بصوا شباب عشان كلوزي بوكا جاي هموت من البرد. يونت تيرن ولا بتاع ولا بتاع. اوكي طيب I will put some words on the board. اوكي وهنحاول نترجمها in English. إذا we will try to translate this word in English, okay? This is the last day in this course. ما we're trying out. Draw. وأنا هكتبهم للناس اللي على النت. Draw. Sing. Fix. Cars. Act. Play. Tennis. In English, not in Arabic. Eyes. Skate. Play piano. And cook. What is cook? Okay, where's I can? اوصفي اوصفي الفعل ده بيتكلم عن ايه؟ ايه؟ يعني ايه draw؟ لو حد بيقول لك في انت بتكلم واحد اجنبي وقلت له I can draw and he said what is draw؟ take the pen and write. Yes. Yes. I want you to speak. I want you to speak low. Focus about that. Try to explain the word. Yes, explain the word. I don't know what is draw. انا بتعلم عربي واحد قال لي انا بعرف ارسم. قلت له ارسم دي يعني ايه؟ هيقولها لي ازاي؟ هيقعد يشرح لي يعني ايه صح؟ The same in English. Okay? Try to think. Think. Okay, I will come. Think, think, think. Just tell me. Mr. Abdullah, where Mr. Aidel, where is he? Eyes skate. Huh. حاولوا تتكلموا عن معاني الكلمات دي. لا لو حد عايز يقول لي كلمة واحدة معناها مش شرط كله يعني يقول كل كلمة. In English. In English. I don't understand Arabic. بس هي معناها شرف. I don't. Anybody choose a word and try to translate it in English. Yes. Make a nice voice. today we're going to speak about this is nice voice. Okay, try to think. Think, Mr. Webb. Think. Cook, yes? Yes, we have cook. Yes, no. Think of other words. To So I will bring food. What's the novel? Novel يا جماعة قلنا novel دي معناها رواية N O V E L V E L. So يا لهوي نوبل ده ثانية واحدة ده نوبل ده هيكتبها بالعربي. A meal. Okay, great. I need one, by the way. I need one. Without the workbook. Okay, without the workbook. And the three, if you can bring me the three. Oh, okay, bring it up. Only without the workbook. No, wait. We said cook, like making food together. Huh? Using what? Using what, ya Yara? يا ريت الناس اللي على النت تبدا تتعلم using stove. Remember stove to get عشان اجيت ايه بقى get what a meal. Excellent يا ره. Excellent. Bravo يا ره. That was cook. Excellent. Huh. At I can imagine the situation and try express about it. Like what? Like in a movie? In a movie? Like in a movie? Okay, huh? Try to say the word, huh? Huh? So act, act mean, imagine. الناس اللي على النت بدأت ولا لا؟ يا جماعة. Imagine you are in a movie. Imagine you are in a movie and huh? And what يا يا يا نورة؟ And express as if it's وإن احنا الآن if it's real صح كده لو كان في الحقيقة as if it's real قلنا الكلمات اللي عندكم هنحاول نترجمها انجليش يا جماعة هي مش هي بتشتغل يعني جايبة لكم كلمات وانتوا بتتكلموا بيها صح يا مس ولا ايه؟ الكلمات دي هتحاولوا تترجموها ان انجلش يا شباب ده اللي هنعمله اه مش في الكتاب يعني انت بتاخدي الكلمات دي اللي كتبتها لك دي وتترجميها بالانجلش تشرحيها بالانجلش يس نو ريز يور فويس قولي ساي لا if it's wrong it's okay yes طب هسمع رشا وهجي لك يا ميال يلا which verb بصي ابتسام draw sing who oh he who yes who songs لا عرفتي songs يا مس ابتسام عيدي الجملة تاني باستخدام songs I am paper I will write and count you. So draw means my brother Mr. Sam Kameli. Draw using a pen or pencil. Okay. To make a picture. Like what? Like drawing a lion. Okay? Sing, Miss Ibtisam قالتها هجيلك والله والله هجيلك خش هتقولي sing؟ لا طب اوكي ها ايوه excellent sing قالت لك ها using your voice to to what No. Using your voice to what? To what songs? Okay. To enjoy. Enjoy people. With songs. Okay. صح كده? To enjoy people with. يا حبيبة قلبي اشرحيها بالانجليزي. بالاغاني. تعالي شوفي كده انا مش هقول لك حاجه to make people انا مش هقول لك حاجه you wanna say listeners using your voice to enjoy people okay both are right huh مياد اخد مياد عشان انا قلت لها fix the car okay Okay, that was good. Using tools, نستخدم الأدوات. Using tools to. لا لو تقريبا مش سمعينا. Not correct. الصوت يعني وطي. Hurry up. To make to look. To make a car. Work. We want to know what is fixed. Work. Work. like a new one. نخليها تشتغل زي واحدة جديدة. Okay. We don't know what is fixed. Where? Using tools. Using tools. Okay. Using tools to make a car work. Okay. ها ناس اللي على النت راحوا فين أرين؟ Welcome back يا أرين. ها يلا فاطمة. يبقى احنا قلنا الجملة بتاعتك يا مس. ها. مس ابتسام قلنا هتبقى حد يفكر يا شباب. الناس اللي على النت تفكر. Using your voice. فكروا. حد يختار حاجة ويقول لي. Voice to enjoy people with songs. Okay, miss. دي اللي احنا قلناها. طب انا هحاول اظبط الصوت شوية. Drawing a lion. What? What did he say? ابتسام قريتي دي؟ Fix a car is fit cars idle. Making cars idle. Excellent. Yes. Play tennis. Okay. يلا يا أرين. أيوة مس ابتسام. ها يلا play tennis. يلا يا أرين. Try to explain. Huh? No. We are here to speak English and to learn English. Huh? Bracket. Okay. هتشوفوا الصوت كده افضل. طب يلا عشان not to wait. طب ممكن توضحي لنا هيعملوا ايه؟ بس احنا قلنا الكلمات هنعبر عن معناها بالانجلش. بس which one؟ play tennis. اها يلا ارين كنت هتقوليها. ها using brackets. يرد جيمي. Look, using brackets to pass or pass the ball. Okay, to pass the ball. This is play piano. Sorry, this is play piano. Play tennis. You want not pass? No, it's passing. So which verb do you want me to use? No, I want in English. Try to explain. يلا ها حاجة تانية يا شباب. يلا عبد الله. Use one. يلا أرين. فين play tennis. هتحاولي يا أرين تفهمي play tennis بالإنجليش يعني إيه؟ برافو يا مس ابتسام. فين فيرجينيا؟ فين مستر عادل؟ المشكلة إن فيرجينيا عندها مشكلة في الصوت. أها. دي مشكلة مش عارفة تسمعنا من أول المحاضرة. خلاص؟ موف إت. يمارا. ها؟ يلا لسه إيه؟ آيس سكيت أند بلاي بيانو. ها؟ يوز وان عبد الله. And Nuran, use one. We did it. Done. What? Using what? Tools? No, this is. Yes, this is tool. This is S. اشرحي يا أرين يعني إيه play tennis يا أرين in English. يلا ice skate and play piano. عبد الله ياخد ايس سكيت. نوران هتاخد بلاي بيانو. يلا عبد الله. Act. Act. Okay. يعني إيه act؟ يلا حد يقول. يلا بسام يعني إيه act؟ Who doing any work for activity. Okay. يا بسام excellent. الناس هنا قالتها يا بسام. Imagine we are in a movie and they express as if it's a real. بس برافو يا بسام. جميلة جملتك. ها. يلا عبد الله. هتقولي انت اوكي. انت هتقولي ايه؟ Play. Play piano. My fingers. On a piano. To make what? Music. Again, يا نوران. Play piano. Yes, يا نوران. Huh? Using my fingers on a piano to make a music. Excellent, يا نوران. يلا عبد الله. احنا دلوقتي عند ايس سكيت. Sorry for that. انا اللي اتلخبطت في السطور. ايس سكيت. Using what? I have to use something to skate. Using what? Look. Using, that means I have something to use. Like here, using my fingers. To make a music. No, no, he understands. He understands, Mr. Wei. لا, he understands me. I'm sure of that. فهمني يا عبد الله. لا, فهمني. Using what? عبد الله انت بتقول لي using صح؟ using what؟ using يعني ايه؟ يعني استخدم. استخدم ايه؟ to stick. you mean stick. but no I will not use stick with ice skating. زحليقه. ice skateboard. ابتسام قالت كوك. كوك؟ ايه الكوك؟ ماشي يا ابتسام. The closest things to a man. This is how it's good. Okay, so I'm not tipped at a joke. Okay. ترجمي يا طيب عشان انا لسه عملت ترجم. يعني اقرب حاجه لمعده الراجل. اه ايوه صح صح. ايوه ابتسام صح. انت لازم تعلميني بقى عشان كده. A skateboard. Using a skateboard to skate on the ice. حبيبتي. To skate on the ice. And on the ice. Skate. أيوة. Using a skateboard. بس ده تحلو على الجليد. الستيك ده بيبقى سكينج. سكينج نوت سكيتنج. خدناها المره اللي فاتت ايس سكيتنج وسكينج يوزنج ستيكس. الاكت موفي اند ايماجين. طب ثواني يا جن ادم بس خلص. لا حول ولا قوه الا بالله. Maybe sure. If it's real, كأنه واقع. ونعبر. يعبر. No. مش يوضح. Explain يوضح. This is expressive. Explain. تشرحي الحاجة توضحي له يعني شرح معنى توضيح لكن شرح اللي هو شرح teach. أرين اختارت ايه؟ French people love play. Love play. Tennis. French people love. People love play tennis. لا يعني انت هنا ما وضحتيش. ما وضحتيش يعني ايه التنس. بصي الناس هنا قالت ايه في التنس. قال using rackets هستخدم مضارب to pass the ball عشان امرر الكرة. Okay. طيب تعالوا كده نسمع الليسننج. ركزي معايا في الليسننج الناس اللي على النت. هلو اوبن يور بوك اون اكسرسايز 7. اكسرسايز 7 خلاص خلصنا. اكسرسايز 7 ليتس ليسن. Page 67, exercise 7, grammar focus, can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Okay. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. Okay, got that? Huh? Philip? Philip. Like Muhammad, like Noor, like Nuran. Okay. Answer the exercise number A. Answer exercise number A. الناس اللي على النت اوكي. مين موجود معايا يا جماعه؟ اللي موجود معايا يبعت لي هاي دلوقتي. موجود وسامعني معايا على النت يبعت لي هاي. ها يلا. هو احنا هنكون ما نشي كان وكانت لمريه يعني ولا لوك ات ذا بيكتشر اند سي ابتسام. هاي اوكي ابتسام. هاي ويز اي ابتسام. HR شغالي للتايمز اهو شغال. هو عايز يوضح. انت هتعرفي منين انت كان الصوره في نفس ال هو بصي هنا كله باستخدامه اصل دي يعني هنا نفس العفريته دي اصل احنا شفنا شفنا سكيورتي جارد وكانت بنتي يا نورا. مفيش غير ابتسام بس يا دولي وارين هي تقريبا بتكتب. انا بس عايزه هاي من الناس اللي موجوده معايا. انا ها قول لي ابتسام موجوده. بعتوا لي هاي يا جماعه الناس اللي على النت. What do you think? What do you think? She can cook or she can't cook? This way with fire. Can? Oh, there is a fire. يا حبيبتي تعالي. تعالي والله تعالي يا ابتسام. أعتقد أرين تقريبا بيقطع من عندها. طيب أوكي أنا هشتغل معاك يا ابتسام. بصي there is a picture يا ابتسام وفي there is a girl on the stage بنت واقفة على المسرح اوكي وعندنا جملة بتقول I not act هنحط can ولا can't اي نقط اكت كان ولا كانت لا حول ولا دون with exercise او oh, okay speak to each other speak to each other about this okay Moran join them and speak join them in the meeting join دون with exercise A بتقول لك اعاده معلش okay عبدالله دون okay do it يا عبدالله اعاده يا مس لا صوت يا عبدالله okay اعاده عادي I not act well, there is a girl on the stage وهي على المسرح speak in English speak in English about this بصي I can't act arena at all. I hope they can do it. I hope yes. طيب. Can I speak it in English? That means she is excellent in English to express what inside her. Yeah, here we go. Yes. Speak with each other. Speak with each other about this. ابتسام. I can well I can't say ابتسام. سهل قوي. Speak with each other. I can't why. She can sing. Speak with each other. But this yes. You are right. لا she is on the stage بس she is on the stage so she can يا ايوه excellent يا ابتسام طيب number two في بنوتة is fallen يعني وقع وعندنا الجملة بتقول I not ice skate hello Speak in English. Speak in English. في fallen girl, في بنت وقع. Speak. Is that done? All of it? You will just say, I can, look. I can't draw. Abdullah will say hello, Abdullah. I speak to each other. And say, I can act. قول له الجملة بس. هقول له بعض الجمل. يلا. قول له الجملة. يلا مستر وي. Read the sentence to him. يلا. Welcome back يا فيرجينيا. راح فيرجينيا مش ابتسام. فيرجينيا للأسف مش بتسمع. والله يا فيرجينيا ولا أنا. أكيد يعني لازم تشوفي حل. كويس كده يا فيرجينيا سمعانا كده حسدوك يا عيني Done? Okay. لو عايزه اقول ثلاث اشخاص هقولها ازاي؟ شباب هلو لو عايزه اقول ثلاث اشخاص يس كلمة ثلاث اشخاص هترجمها ازاي؟ people not peoples people صح ولا نوران are you with me focus three people or peoples I can't ارين بتقول I can't excellent I can't what ice skate على ice skate oh excellent okay يعني كده ده الشكل الصح ليها 3 people لا ما ينفعش 3 people ليه هي 3 بس 3 اصلا هيبقى 3 person يا people يعني 3 people ما هو في جمله من دول صح وجمله غلط اللي فوق غلط اللي فوق غلط اللي فوق غلط لان انا هقول people بجامعه اوكي We will take a break and come back. You are right. Mr. Wael or Abdullah, ممكن اطلب منكم طلب؟ Yes. Abdullah is here. ممكن مال ترجمتي والدك على اساس ايه؟ خلاص انت بتدي على الهوا. طب ثواني. فين الفازر ده؟ يعني انا مش فاهم. طب خلينا اما نخلص اما نخلص يا رشا وساليني في السؤال نعم بعد الامتحان في ايه لا احنا هنكمل دلوقتي هنكمل لا لا خلاص بصوا دي اللي احنا فيها لما نوصل بنخلصها خالص طب تعالوا نركز تعالوا نركز وبعد كده اي كلام من ده نخلينا مع بعض أوكي. انا بس عايزه اركب المايك ثواني معلش وبعدين حاجه ثانيه خالص ماليش دعوه بس بس ده ده اساسيات اللغه ماشي عشان اتعلم اللي انا خلاص ضابط بعد كده تاخدي التويك لنفسك جوه منهج طبعا I don't know I didn't take it. أنا ما خدتش طايق ومش بفكر أخده هو أكاديمي قوي الناس اللي يعني هتسافر بتحضر ماجستير حاجات من دي أنا عايزة حاجات تانية أنا عايزة حاجات للشرح How to be a teacher and a good friend أوكي أتمنى كده الصوت يكون واضح أوكي Let's back أوكي Bottle You need a bottle عبدالله can you fill this bottle for us please we're thirsty We're sorry for that, Ya Abdul. Wash it very well. Okay. طيب احنا ما احناش عارفين lesson three people. Three people ولا three peoples. Okay. طيب يعني ايه كلمة abilities قلنا؟ احنا ما قلناش ما احنا هنقولها بس خلونا يعني احنا محتارين دلوقتي فيها ها الناس اللي على النت سامعاني مين موجود معايا على النت اللي موجود يكتب يا جماعه موجود يكتب لنا يا جماعه ابيليتيز قلنا ابيليتيز يعني something سام يو ار ويلكم ابسام يو ار ايبل تو دو You are able to do. طيب تمام يبقى الابيليتيز something. بس معلم بيقول عليهم بيقول قدرات. قدرات بالظبط برافو. ده انا افتكرته بيقول على الناس اللي ذاكره معانا. لا لا تمام. لا تمام اوكي. طيب تعالوا كده open our book. احس ان الكورس اتقلب خلاص. A little bit yes. Do you speak in English? Were they speaking English? Hello, hello. Let's speak about the exam at WIFIN, at the end. We will speak about that. We will, no, no, no, no. Noura, done, enough. Enough, we will speak later about that. Okay. Exercise 8. Listening, I can do that. Listen to, اقرأي يا نوران. Listen to what? Listen to 3 people. يبقى كلمة 3 people صح ولا لا؟ Eat ولا eight? Eight. زي الماضي من كلمة eat. Eight. فeight هي هيها eight دي. نفس same pronunciation. نفس النطق. Okay. We will listen to 3 people. Okay. Exercise 8. We will listen to 3 people. Who are the 3 people? Peter, Les, and Scott. Okay. To know what can they do? What can they do? تمام. مطلوب منكم ايه؟ هنسمع listening. Thanks, Abdullah. You're thirsty? Okay, I'm thirsty too. Who is thirsty? I am. Me. Me. Anna. Not I am. Me. Who is thirsty? حد على النت thirsty? I beg your pardon? Excuse me, sir. Okay. We will listen to Peter and Liz. Peter, Liz, and Scott. Okay? مطلوب منكم ايه؟ عايز اعرف what can Peter do? What can Liz do? What can Scott do? هتكتبوا. عايزة 3 sentences. عايزة 3 جمل. عن what can Peter do? What can Liz do? What can Scott do? Can you understand and wrong? Yes. Okay, let's listen. أتمنى أن الناس تكون عن نتفهم. بصي قالين عاملة زي يو أبوستروف AKH. AKH? What does it mean? يعني إيه قالين؟ طيب تعالوا نركز في دي قالين وبعد كده هشوف أنت عاملة إيه. ها. تمرين كام؟ 8. We said 8. Page 68. Exercise 8. Listening. I can do that. Listen to 3 people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. I'm a musician. So I can sing and play the piano really well. 2. I can cook really well. I'm a chef. And I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well too. 3. Well, I'm an artist, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well too. Okay. One more time. I need sentences. لا لا ما قالتش؟ لا بيتر بس؟ لا هي قالتش يا ريت. طب تعالوا نتأكد تاني. Page 68. Exercise 8. Listening. I can do that. Listen to 3 people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. I'm a musician, so I can sing and play the piano really well. 2. I can cook really well. I'm a chef. Yes. And I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well too. 3. Well, I'm an artist, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well too. Okay. Okay, Nuran, first, number one. What can Peter do? She can play piano. No, let her speak. She? And Peter. Peter. Ha ha ha ha ha. Peter? Say the sentence. Peter can and no? Huh. نسأل عن it. What can Peter do? Number one. Yes, my head. So Peter can we said what? He can play piano very well and sing. Yes, he can sing. Okay. Number two. Russia. Number two. Yes. She can camera. What do you mean can camera? Take photos. Take photos. لكن كان كاميرا تقدر كاميرا كان لازم بعدها كان تقدر تعمل ايه take photos. Photos she can take photos. Okay and she can very well or not very well. She can cook very well. Again say that okay. Number three. نسأل عن نت. Scott, what can he do? والناس اللي في القاعة please write this sentence. Write it. Yes. No, she can take photos. She loves taking photos. She can. ناس اللي على النت. What can آخر جملة but what can Scott do? Write it. ناس اللي على النت. Scott. What can he do? Two things he can do. يلا جماعة. مستر عادل أرين مستر ابتسام. فين الناس؟ بس نسمة؟ لا كل حاجة يلا ناس اللي على النت what can Scott do؟ ها؟ يلا عبد الله what can he do يا عبد الله what do you mean can ask nothing called can ask can act you mean he is an act but we don't have your act but yes he no huh what can Scott do three. She using computer. Yes, she can play football. Arin. Of course not. No, Arin. مين اللي كان play football يا Arin? Scott. أولاً Scott ده راجل. سلامتك يا Arin. شوفك الله وعافاك يا حبيبتي. Okay. Scott he is a man and he can what? He can what Scott? He can draw and he can use in computer. He can use computers. Okay. أتمنى تكونوا مركزين معايا الناس اللي عندك. ناس تعبانة وناس صندل الجهاز مش شغال. Close your books, please. Close your book, guys. I can't find. No. بصي تعالي كده شوفي. Yes. Find. You mean. اوكي يا مستر عادل، بس هي فايند وذ دي يا مستر عادل، اف اي ان دي. طيب احنا حاليا اكسرسايز 9 يا مستر عادل، اكسرسايز 9، وركز معايا في اللي انا بقوله. تيك فوتوز، فوتوز تاخد صور، شي كان تيك فوتوز. اوكي هنتخيل عندنا، تمام، close the book، people مكتوب عندنا في العنوان، close the book nothing called people، مش حاجة، مفيش كلمة اصلا اسمها people، الا لو هنا مثلا people's job، هنا اسم ملكية بقى، لكن مش اسم جامعة. Athletic field. حد يعرف يعني ايه كلمة athletic field؟ Athletic field. Okay. يبقى related to sports. Abdullah, close your book and write it behind. Close your book, guys. لو عايزين تكتبوها اكتبوها في ظهرها أو في كراسة. Athletic. Athletic. Okay. عايزة verbs. I want some verbs related to athletic field. وليكن مثلا play basketball. ها يلا. Some verbs. افعال. Swim or go swimming. Okay, go swimming. Okay. الناس اللي على النت عايزه حاجه related to athletic field، ليها علاقه بالمجال الرياضي. Jump is not a sport. غالي ده مش. What? Jump? Really? Play tennis, play volleyball. Play basketball. We write play basketball. Okay. What else, Mr. Adel? الناس اللي على النت. Play box. Fighting is not related to athletics. Fighting what? انت عايزه تكتبي حاجه؟ انا قلتها انا عايزه. Excellent. برافو عليك يا ابسام. Do gymnastics. I hope that you didn't read it. يعني ايه دو جيمناستكس؟ خدناها المره اللي فاتت. دو جيمناستكس العاب الجمباز. دو جيمناستكس العاب ايه؟ العاب ايه؟ ايوه اللي هو الحديد يا بنات بنات I don't know. Do gymnastics. الجمباز يلعب جمباز. Huh? What else? Ride a horse. Do you consider it as athletic? Ride a horse? Okay. So ride a horse. Boxing. Arin. Bravo. ايوه كده Arin. Wake up. Boxing. حد يعرف يعني ايه؟ رياضة riding waves، ركوب الأمواج، ليها كلمة riding waves، ركوب الأمواج. على فكرة انت لو بطلتوا تكتبوا انا هنام، انتوا حرين بقى. Riding waves، ركوب الأمواج. Surf. برافو عليك، شفتيها؟ اوكي. Surf معناها ركوب الأمواج. Surf. اكتر واحدة صعبانة عليا بنت ميادة والله العظيم. Why؟ مستنياكي من الساعة واحدة وتلت. Why are you here? Why at what? أو والله العظيم. يعني المفروض كلنا يا جماعه بصراحه يعني ان يعني مش عارف او مدام نجلاء كمان جايه الساعه 3 we will speak about that we will please okay hello hello let's تعالوا نأجل الكلام ده طب انا عايزه اقول المجال الموسيقي اقولها ازاي المجال الموسيقي musical music film شويني musical excellent musical musical swimming swimming excellent okay طب احنا دلوقتي في musical film وممكن نقول كمان and articles artistical artistical artistic sorry artistic والفني musical film هتلاقوا الكلام ده عندكم هتلاقوا and artistical artistic sorry artistic play piano okay what else sing not from the book not from the book close your book close your volleyball book. close your book volleyball امي ارين play volleyball okay ارين دي كانت الاثليتيك احنا الوقت في الميوزيكال مستر وائل ميوزيكال اكت What else? No, nothing called command. Command is not an English word. Violin? Violin? Or violin? Violin, sorry. Violin? يعني الكمان. كمان. كمانجا. Telestores, it's not in musical. يؤلف يعني compose. ابتسام قالت swimming. Swimming, احنا دلوقتي في musical. Compose, yes. Compose يعني يؤلف. ابتسام قالت singer. Singer. في الاغلب, بصوا شوية, في الاغلب. ابتسام قالت singer. Sing بس يا ابتسام. Sing بس. في الاغلب compose بتيجي بمعنى يلحن. يلحن. هي مكتوبة على الـ مكتوبة على ايه؟ يعني انت قصدك لا compose اوكي بس compose بمعنى يلحن player ايه player؟ احنا عايزين حاجة ليها علاقة بالميوزيكال field I will tell you يا مستر I will tell you هدور عليها واقول طيب فكروا طب ما player يعني بيلعب موسيقى بيلعب ايه؟ موسيقى لا player كده لوحدها لاعب وبس play music play music okay play music okay على فكره انا الاله طيب عايزه حاجه ليها علاقه بالتكنيكال بيانو بيانو بيانو ايه كان عايزه verb okay using using computer okay ايه تاني حاجه ليها علاقه بالتكنيكال دي ميكانيكال بقى كده ميكانيكال ويب ديزاين ويب ديزاين فوتوشوب فوتوشوب البرمجه اسمها ايه بروجرامينج ايه بروجرامينج هتبقى تبع الايه تكنيكال بروجرامينج نو بروجرامينج البرمجه بروجرامر للمبرمج لا احنا عايزين فيربس يا جماعه بروجرام هو هي ابتسام قالت عازف بلاير يعني عازف عازف بقى بلاي بلاي وبعدها الايه قولي معايا الآلة اللي بتلعبيها اوكي بصوا كلمة كومبوز كومبوز يعني يألف الالحان زي ما بقول لكم يلحن ومعناها كتبة او يكتب لذلك على النت يقول لك كومبوز كومبوز يعني ايه تبعت رسالة لحد تكتب له يعني اوكي اوكي we will listen now you can open your book اوكي عندنا في اوكي and let me exercise number 9 اوكي في عندنا في abilities and talents في musical or artistic في عندنا athletic and technical or mechanical try to find abilities under each category تحت كل فئة. وليكن مثلا قال لنا هنا في other فئات أخرى. answer yes answer. فئات أخرى عندنا BKK. طب athletic هيبقى فيها إيه؟ اختار من الجنب. musical or artistic اختار من الجنب. technical or mechanical. done. I hope الناس على النت تكون وصلت. أنا هقولك على حاجة كويسة. We will listen after that. إيه؟ You can check it yourself. Okay? Huh. لا خدي خدي خدي اريدي. أرين. Okay يا أرين. Instrumentalist. Okay. Okay يا مستر عادل تمام. Okay. لا خلاص أنا على الشطور. طيب أنا عايزاكم تحلوا يا جماعة exercise number 9. في كده فئات عندنا وليكن athletic. ميوزيكال وفي عندنا تكنيكال وفي عندكم من الجنب في ابيليتيز. عايزين نشوف ايه الابيليتي اللي ينفع تروح تحت ايتش كاتيجوري تحت كل فئه. في عندك في ابيليتيز ايتش كاتيجوري ميوزيكال ده احنا كنا بنشتغل ميوزيكال او ارتستيك فني او حاجه ايه ارتستيك. We will check it. حطوها وانتوا هتسمعوا بعد كده تأكد. We will listen and see. We will listen and you. I will let you check your answers. خليك انت تأكد من إجاباتك عن طريق listening. هو بيقول ان هو مش على جهازه بس الحاجات دي سهله وعارفها. طب ما لو انت عارفها اكتبها. يعني لو بس هو مش معاه الحاجه. مش معاه الماده. ارين طب يا ريت لو ارين سامعاني مس ابتسام فيرجينيا يا ريت تقولوا لي. Nuran, try to do it yourself, يا نوران. نوران. نوران. حاولي تحلي لوحدك. Okay. Two minutes left. باقي دقيقتين. ابتسام قالت حاجة. تمام. اكسلنت يا ابتسام ممتازه. بصي هاتيلي في كل واحده يا مس ابتسام عشان ما يبقاش تقيل عليكي. هاتيلي كمان في الثلاثه الثانيين. اوكي يو ويل ليسن اند تشيك يور انسرز. يو ويل ليسن. هي دي اخر حاجه ولا ايه؟ لا لسه في جزء بسيط كده في الاخر. خلاص اروح. ينفع اروح؟ 2 minutes left. يلا ينفع اروح؟ نو. يلا ابتسام كمان يلا. ها فين فيرجينيا؟ تعالتين. فين ارين؟ ارين تعبانه النهارده شفاك الله عافاك يا ارين. ارين تعبانه وفيرجينيا ما عندها صوت وماري مش موجوده. مستر عادل على جهاز تاني. مستر عادل على جهاز تاني. اوكي. وانا عاوزه انام. ميوزيشن. ميوزيشن. ميوزيشن. ميوزيشن. ارين. مين؟ ارين. لا يا ارين ما احنا خلاص احنا يعني في اكسرسايز نمبر 9 ده ملوش علاقه. لا والله لازم تيجي تقريها بنفسك. No you're not your mistress. You're welcome all the time. لا لا لا كلامه صحيح. No you're welcome. يلا كملي. هو عارف ان انا بهزر معاه طبعا. ده هو اللي بيقول معاه. لا هو عارف ان تأكيدي ده هزار يعني. مش ممكن. اكيد يا عادل اكيد. Everyone is done? Everyone? ده لسه لميس ما خلصتش يا ميس. ميس What يا مش عارفة انا في ايه النهاردة. بصي هي قلبت معي كده بقى. اوكي. احمد ربنا. Her status. Her mood. Yes. No, she's out of the class. She's not a student. No. She's not a student. لا هي مش ملزمة معانا بالكاس. Oh my god, who did that? I don't want to do that, sir. I'm not that horrible. Okay. Let's listen and everyone check his answer. ابتسام برضه بتقول تمام. عليك ايه؟ استنى لا تعالي تعالي اقري والنبي. مش عارفه اقرا دي بجد. كده كده لسه هتمدحني يعني. بس مش عارفه اقراها. Today is the last one. We will listen. Excellent. Bravo, bravo, bravo. طب قوليها بقى لاني بجد مش عارفه اقرا. مش عارفه اقرا. Athletic riding a horse. Athletic. Can you please move this chair? طيب. يا عيني انت ما عدتش صحيح من ساعه الكلاس مبتدا يعني. Let's listen. You check your answers. Check your answers. شوف انت عملت ايه صح and which is right and which is wrong. 68. Exercise 9. Word power. Complete the word map with abilities and talents from the list. Then listen and check. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Page 68. Exercise 9. Word power. Complete the word map with abilities and talents from the list. Then listen and check. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. No. No, it's not. Tell good jokes. Not everyone who can tell jokes is an artist. Bake a cake. يخبز كيكة. هي بتتخبز مش بتطبخ. ليش معنى يقول هي بتخبز؟ بخبز العيش. ابتسام هتستأذن يا مس. ابتسام هتستأذن بعد إذنك. اوكي طيب بصي ابتسام انا مطلوب منك ان انتي اوكي يو كان جو اند اي ويل تيل يو المره الجايه هتعملي ايه. اوكي طيب بصي يعني المره الجايه لا هم عم بيمتحنوا بس ممكن هتعملوه قبل الامتحان يعني. يعني اجهزوا عشان الامتحان فيه اورال في هتتكلموا. اوكي اوكي اوكي طيب المطلوب منكم دلوقتي بصوا شباب في هنا اخر حاجه خالص في يونت 10 ريدنج ده انت تقدر تعمله مع نفسك. بمعنى ايه؟ معنى انك تسمع وتنطق الكلام. فده بالنسبه لي انا عايزه اعمل حاجه اهم منه من ريدنج. محتاجه من كل واحد دلوقتي رايت 10 sentences about yourself. 10 جمل عن نفسك. In a paragraph. مش عايزاهم منفصلين. وبتوع النت يبعتوهم؟ طبعا. دلوقتي حالا؟ انا معرفش ازاي اعمل ولا يبعتوهم؟ يبعتوهم لي براحتهم. طيب. طب يا نت ولا وليكن مثلا بتوع النت وليكن 5 مثلا. ايوه ماشي، بس في ناس مش موجوده، فالناس اللي مش موجوده واحده بس، واحده ورقه ولا هنا. بصي يا مس، بصي يا مس، اصل عندك فيرجينيا، عندك فيرجينيا ما عندهاش، عندها مشكله في الصوت، خلاص مش هتقدر تبعتهم اكيد لانها مش سامعانا. تمام، المحاضره كلها فاتتها. ماري شغلها ما حضرتش. مستر محمود حضر شويه، وتقريبا نور قطع عنده، مش عارفه الدنيا ايه. طب انا هقول لك على حاجه ملخص للكلام ده. الناس مش هينفع ان هي تخرج من الليفل ده من غير ما تعمل معايا، ما كل واحد فيهم يكلمني بكره يوم السبت، قصدي انا هتفق معاهم. سيبيني انا اتفق معاهم بكره وبعده، ويوم السبت يتكلموا معاكي. ايه رايك؟ هو اصلا السبت كده كده عندهم امتحان، والامتحان ده فيه جزء. طيب ما انت هتدمجي أورا. هتدمجي ده مع ده. اوكي، هدمج ده مع ده ازاي يعني؟ وانت بتساليهم الاورال هتساليهم مع يعني هبقى مركزه مع النت كلهم مره واحده ومع القاعه مره واحده. ما انا بقول لك اهو، انت مع النت هتساليهم عن العشر جمل بتوع نفس ان هو يتكلموا على نفسهم، والجزء الاورال برضو اللي هم هيعملوه معاكي. يعني عارفه يعني مثلا ايه، انا هدخلك حد فيهم على سكايب وتعملي معاه الجزء ده والجزء ده. رايك الباراجراف ممكن يعوضه ان هو يتكلم مع نفسه؟ ما هو الباراجراف بس يبعتوه على يوم السبت، بلاش النهارده. ماشي خلاص يا جماعه، هننتظر الباراجراف على يوم السبت. يس مس اوكي. ناو بيفور يو جو. يس بس 10 سنتنسز عادي يا جماعه، يعني 10 سنتنسز عادي، 10 عادي، مش هيبقوا 5 بقى واكتر من كده. اوكي ولو لو حد عاوز يزود. A paper. المطلوب. Okay. I was happy to be with you guys. This is the last day in this course, and next time, inshallah, there is an exam, final exam. Okay. So see you, inshallah. يعني ممكن تكتب قصة حياتك، إيه المشكلة؟ بصوا اتكلموا على قد ما تقدر. الافعال اللي في دماغك كلها قولها لي، احكي، عرفني انت مين. About yourself. ما لا يقل اكتر وخبره. ممكن ربع جمله. Paragraph P R A G R A P H. طيب دلوقتي خلاص اوقف التسجيل. اوكي طيب يا جماعه، الى هنا تنتهي اخر محاضرات دوره اللغه الانجليزيه. نلتقي بحضراتكم على خير باذن الله يوم السبت في تام الثالثه عصرا مع الامتحان النهائي للمستوى الثاني. الى اللقاء.